بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومنهم من يغتر بآبائه وأسلافه وأن لهم عند الله مكانة وصلاحا، فلا يدعوه حتى يخلصوه، كما يشاهد في حضرة الملوك، فإن الملوك تهب لخواصهم ذنوب أبنائهم وأقاربهم، وإذا وقع أحد منهم في أمر مفضع خلصه أبوه وجده لجاهه ومنزلته. وهذا له أصل في الشر، هذا له أصل في الشر. كان أبوهما صالحا، الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم إيمان ألحقنا بهم ذريته، فلا شك أن صلاح الأب له أثر، لكن في حدود ما يقبل العفو، في حدود ما يقبل العفو. أما لو كان الابن ممن لا يستحق الشفاعة له من قبل أبيه فإنه لا يدخل في مثل هذا، فلا يغتر بمثل هذه النصوص، فلا يغتر بمثل هذه النصوص. وعليه مع ذلك إذا رجع شفاعة والده وأن يلحق به لعلو منزلته، أن يكون مع هذا الرجاء خائفا وجلا أن يعمل عملا يحرم به من هذه الشفاعة، لا يعتمد على مثل هذا الكلام ويغتر به ويسترسل بالمعاصي والجرائم والمنكرات ويقول لا أنا أبوه صالح يكفي. ما يكفي. نعم. ومنهم من يغتر بأن الله عز وجل غني عن عذابه، وعذابه لا يزيد في ملكه شيئا، ورحمته لولا تنقص من ملكه شيئا، فيقول أنا مضطر إلى رحمته وهو أغنى الأغنياء، ولو أن فقيرا مسكينا مضطرا إلى شربة ماء عند من في داره شط يجري لما منعه منها، فالله أكرم وأوسع، والمغفرة لا تنقصه شيئا، والعقوبة لا تزيد في ملكه شيئا. نعم، هذا واقع. لو أن الناس أو لو أن الخلق أولهم وآخرهم وإنهم وإنسهم كانوا على أفجر قلب رجل ما نقص ذلك من ملك شيء، بالمقابل لو كانوا على أتقى قلب ما زاد في ملك شيء، لكن مع ذلك أمر بالأوامر وزجر عن المعاصي والجرائم ورتب العقوبات عليها، ورتب العقوبات عليها، ومع الطمع برحمته وعفوه سعة رحمته وعفوه ومغفرته، إلا أنه بالمقابل شديد العقاب، شديد العقاب. رحمته وسعت كل شيء، وهو أيضا شديد العقاب، وهو يغار أيضا جل وعلا، يغار أن تنتهك حرماته ومعاصيه وأن تقرب حدوده، ولذا رتب عليه العقوبات في الدنيا والآخرة. فلا يغتر الإنسان بعفو الله ورحمته، نعم يطمع فيه ويرجو، لكن أيضا يخاف من سطوته. نعم. ومنهم من يغتر مقصودا من الاتباع هذا فيما يقبل العفو، يعني أبو صالح وله أولاد أقل منه في المستوى يلحقون به، لكن أولاد فجرة مستحقون العقاب، هؤلاء كفار لا يمكن نعم. فالآية ليست على الإطلاق، هي مقيدة بنصوص أخرى. نعم. ومنهم من يغتر بفهم فاسد فهمه هو وأضرابه من نصوص القرآن والسنة فاتكلوا عليه، كاتكال بعضهم على قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، قالوا وهو لا يرضى أن يكون في النار أحد من أمته، وهذا من أقبح الجهل وأبين الكذب عليه، فإنه يرضى بما يرضى به عز وجل، والله تعالى يرضيه تعذيب الظلمة والفسقة والخونة والمصرين على الكبائر، فحاشا رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يرضى بما يرضى به ربه تبارك وتعالى. وكاتكال بعض، نعم، النبي عليه الصلاة والسلام رؤوف الرحيم، مشفق على أمته، شفقته معروفة، وسأل الله جل وعلا لأمته ما سأل، لكن يبقى أن هواه تبع لما يرضاه الله جل وعلا، ولذا يقول لمن يبعد عن حوضه سحقا سحقا، الذي يحيد عن الجادة ويكتب الله له جل وعلا العذاب، الرسول عليه الصلاة والسلام يرضى بما يرضي الله جل وعلا. وكاتكال بعضهم على قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، لا شك أن هذه مقيدة بالتوبة، مقيدة بالتوبة، لأن الله جل وعلا لا يغفر أن يشرك به، لكنه يغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك. نعم. وكاتكال بعضهم على قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهذا أيضا من أقبح الجهل، فإن الشرك داخل في هذه الآية، فإنه رأس الذنوب وأساسها، ولا خلاف أن هذه الآية في حق التائبين، فإنه يغفر كل ذنب كل تائب من أي ذنب كان، ولو كانت الآية في حق غير التائبين لبطلت نصوص الوعيد كلها وأحاديث إخراج قوم من الموحدين من النار بالشفاعة، وهذا إنما أتي صاحبه من قلة علمه وفهمه، فإنه سبحانه هاهنا عمم وأطلق، فعلم أنه أراد فعلم أنه أراد التائبين، وفي سورة النساء خصص وقيد، فقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأخبر سبحانه أنه لا يغفر الشرك، وأخبر أنه يغفر ما دونه، ولو كان هذا في حق التائب لم يفرق بين الشرك وغيره. لا شك أن الشرك غير قابل للمغفرة من دون توبة، وأما من تاب وأتى بالتوبة بشروطها بأن ندم وأقلع وعزم أن لا يعود مخلصا لله جل وعلا، فالله جل وعلا هو التواب، وقد تاب كبار الصحابة من الشرك فقبل توبته، وبدل الله سيئات وحسنات، ووعد بهذا لمن تاب توبة نصوحا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا أولئك يبدل الله سيئات وحسنات، لكن من غير توبة الشرك بالوعد الذي قطعه على نفسه إن الله لا يغفر أن يشرك به وفي مدنك من يشرك. ثبت شخص عمل سيئة 70 سنة ويعمل من معاصي تنقلب حسنة، ثبت السيئة تنقلب حسنة، وخلاف هل تضاعف هذه الحسنات المنقلبة عن سيئات أو لا تضاعف محل نظر. نعم. وكاغترار بعض نعم أولا هي غير متلبسة بشرك، لأن الشرك غير قابل للغفران. وقد يكون الإنسان مسرفا على نفسه بالمعاصي فيعمل عملا يرضي به الله جل وعلا ويختم له به فيموت عليه ويبعث. نعم، الذي أزال الغصن من طريق المسلمين دخل الجنة، والبغي التي ساقت الكعب دخل الجنة. فعلى الإنسان أن يحرص على أن يفعل ما يرضي الله جل وعلا وأن يجتنب ما يفسد ويظلم. نعم. على كل حال، عامة أهل العلم على أن الكبائر تحتاج إلى توبة، وهي داخلة في المشيئة، داخلة في المشيئة. نعم. وكاغترار بعض الجهال بقوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فيقول كرمه، وقد يقول بعضهم إنه لقن المغتر حجته، وهذا جهل قبيح، وإنما غره بربه الغرور وهو الشيطان، ونفسه الأمارة بالسوء وجهله وهواه، وأتى سبحانه بلفظ الكريم وهو السيد العظيم المطاع، العظيم المطاع الذي لا ينبغي الاغترار به ولا إهمال حقه، فوضع هذا المغتر الغرور في غير موضعه، واغتر بمن لا ينبغي الاغترار بما واغتر بمن لا بما لا ينبغي يعني بما لا, لا بما لا بما لا ينبغي. اغتر بشيء، واغتر بعاقل ولا غير عاقل. وين؟ لا، هذا طبعة ثانية. نعم. فوضع هذا المغتر الغرور في غير موضعه، واغتر بما لا ينبغي الاغترار به. نعم. وكاغترار بعضهم بقوله تعالى في النار. الاتيان بلفظ الكريم في هذا الموضع من أنسب الأسماء الحسنى هنا، لأن الكريم الذي يكرم غيره حتى في محيط المخلوقين تكون شرهته عليه أشد، فإذا عصاك من عاش في كنفك وإكرامك، نعم، عقوبتك له أشد ممن عصاك وهو بعيد عنك. نعم، وكما يقول الناس شرهتك على هذا أعظم من شرهتك على شخص ما لك عليه عناية ولا إحاطة ولو كان في قبضتك وولايتك. ولذا تجدون في عالم الناس اليوم لو خالف شخص منهم من هو قريب من الملوك والحكام ممن شملوه بعنايتهم وحياطتهم، هل تكون مخالفته مثل مخالفة شخص بعيد كل البعد عنهم وإن كان تحت قبضتهم؟ أبدا. ولذلك غضبة الحليم وغضبة الكريم أشد من غيره. فهذا الاسم لا يغتر به في هذا الموضع. نعم نعم، لأن الأصل الرحمة، لكن إذا غضب هذا الرحمن وغضب هذا الكريم انتقم. نعم، نقف على وقت. الله العظيم.